جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يشترط على من رأى هلال رمضان أن يكون عدلا معروفا بالصدق أم حتى من عامة الناس؟ يشترط لا يكون معروفا بالفسق، فإذا لم يكن معروفا بالفسق فإنه يقبل قوله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا الحديث أخذ بقول الأعرابي لما أنه أثبت أنه مسلم ولم يبحث عنه. المهم ألا يكون معروفا بالفسق. يقول السائل: ما هو الأفضل في العشر الأواخر، صلاة التراويح أم التهجد؟ كلها اغتنمها، فإنك لا تدري هل تعود لك أم لا، هي ستعود لكن أنت ستبقى حتى تعود أم لا. كلها صل التراويح ثم اذهب وارتح بعض الوقت ثم قم إلى القيام سواء في بيتك أو في المسجد، أدركها كلها 10 أيام أو 9 أيام كأنها لمح بصر. يقول السائل: امرأة تطهرت من حيضها قبل رمضان وصامت يومان ثم نزل عليها دم بكثرة فماذا تفعل؟ نعم أعد. امرأة تطهرت من حيضها قبل رمضان وصامت يومان ثم نزل عليها دم بكثرة فماذا تفعل؟ إذا كان عودة الدم عليها في زمن العادة فيعتبر دم حيض، أما إذا كان قد طهرت من حيضها وتعرف عادتها منتظمة فعودة الدم هذا لا يضر، فإن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، لكنها لا تعتبر شيء بعد الطهر ما دامت المرأة تعرف عادتها. تقول أحد الصحابيات: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيء. يقول السائل: زكاة الفطر الأفضل أن أخرجها هنا من أجل مضاعفة الثواب أم أخرجها في بلدي؟ إذا كان في بلدك فقراء أو أقارب مستحقون ففي ذلك المكان أفضل، وإذا كان الحال سواء فأخرجها بالبلد الذي أنت تصوم فيه، واحذروا أن تكون من القيمة بل هي من الطعام كما شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: إذا يقول سنسافر غدا إلى مكة الساعة 2 ظهرا، فإذا لم يكن غدا من رمضان كما هو الذي أعلن، هل يحتسب لنا عمرة في رمضان أم نأتي بعمرة أخرى حتى ندرك فضيلة الثواب؟ هذا السؤال حقيقة أنه محير يعني بالنسبة لي، لأني لست من العلماء، وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أقول: احرصوا أن تسألوا عن المسائل المهمة، اسألوا كبار العلماء، أما أنا فلست من العلماء لا من صغارهم ولا من كبارهم، لكن حسب ما أظن والله أعلم أن الإنسان إذا أحرم قبل دخول الشهر فإنها لا تعتبر عمرة في رمضان، لأن الإحرام هو الأساس، الإحرام والدخول بالنسك هو الأساس، ولو كان التنفيذ في الليل في رمضان، لكن إذا كان حريصا على أن يأتي بعمرة في رمضان فإنه يأتي بها، لكن لا يذهب إلى التنعيم وغيره ويقول أنا أخذت عمرة في رمضان، فإن من يأتي بعمرة من التنعيم من هؤلاء الذين يترددون ويأخذون عمرات متعددة هذا بخلاف السنة، أقول بخلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة وأصحابه من بعده ما علمنا أن أحدا منهم أحرم بعمرتين في سفر واحد أبدا، وهم أتقى منا وأحرص منا وأعلم منا، ما نحن بشيء بالنسبة له. فإن كان لابد يرجع إلى المدينة ويقيم فيها أيام، ثم يبدأ سفرا جديد بعمرة في رمضان، لعل ذلك أحرى، لعل ذلك أحرى. هذا حسب ظني واعتقادي، وكما قلت لكم لست بقدوة. نعم. يقول السؤال: ما حكم المصلي عندما يأتي المسجد النبوي ويضع حذاءه خارج ثم لا يجده، هل له أن يأخذ حذاء آخر؟ ذكر العلماء أنك لو أخذت حذاء غيرك فإنما أخذت لقطة لا تحل لك. يقول السؤال: ما حكم شراء المصاحف التي تباع عند أبواب المسجد ووضعها في المسجد كصدقة جارية؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن المصحف ليس البيع على نفس القرآن، فالقرآن لا يقوم في الثمن القليل والأمور الدنيوية، لكن الثمن المدفوع بالأوراق. وعلى هذا إذا اشتريت من المصاحف ووضعته في أي مسجد فإن ذلك إن شاء الله ينفعك، لكن لا تشتري إلا المصاحف التي تتأكد من صحتها، من يعني طباعتها، مثل طباعة مطبعة الملك فهد رحمه الله، فإن والحمد لله ما علمنا ولا سمعنا أبدا أنه عثر على خطأ فيها، وهذا من فضل الله. يقول السائل: ما حكم حلق الشارب بالكلية؟ لا بأس بذلك، كما ذكر بعض العلماء أن المقصود بالإهانة إهانة الشارب حلقه، وذلك مذكور في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، الكلام فيه كثير وموسع، من أراد أن يطلع عليه. يقول السائل: رجل يعمل مع تاجر في تحويل العملات من عملة إلى عملة، لكن هذا التاجر يجري بعض المعاملات تكون بغير قبض بين الرجل بين التاجر والمتعامل معه، ما حكم العمل مع هذا التاجر؟ المعاملة التي لا يكون فيها تقابض في الحال لا تصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن عمر رضي الله عنه أنه يبيع الإبل بالذهب ويستوفي الفضة، ويبيع بالفضة ويستوفي بالذهب، قال: لا بأس إذا كان بصرف يومها وألا تفترقوا وبينكم شيء. لا بد أن يكون يدا بيد وأن يكون بصرف اليوم، لا يجوز الزيادة، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فلا يجوز الزيادة إذا كانت مثلا نقدا بنقد متماثلين، أما إذا كان مختلفين فإنه يشترط التقابض في الحال ولا يجوز التأجيل ولا دقائق. قل: ما حكم العمل مع هذا التاجر الذي يجري هذه المعاملة؟ المعاملة مع هذا التاجر إذا كانت فيها مخالفة للشرع لا تحل، والمعاملة التي تكون موافقة للشرع تحل، لأنه قد يكون بعض معاملاته موافقة وبعضها يحصل فيها خطأ، فإذا فالمسألة التي نعلم فيها خطأ نعرف بطلانها، لا بد أن نكون نعرف أنه لا بد من التقابض في الحال، ومن وأيضا أن يكون لا زيادة إذا كانت العملة موحدة يعني نوع واحد، أما إذا كانت عملتين فيجوز الزيادة لكن بشرط القبض في الحال، خذ وأعطني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.